وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. بسم الله اللهم صل على النبي. إن

عم الشيخ محمود الله يرفع عليك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير وما وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء إن الله يسكر من يشاء وما أنت بمسمع من وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود إنما يخشى الله من عباده العلماء يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من ظلم ظالم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الفضل الكبير جنات عدن الفضل الكبير جنات عدن الفضل الكبير جنات عدن جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير جنات عدن عدن يدخلونها